يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال ثم جمع عليه سلمه ثم اتفق على ابي قتاده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر ركعتين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر ركعتين الاولين بفاتحه الكتاب وسورتين ويسمع الفاتحه احيانا وكان يطول الركعه الاولى من الظهر ويقصر الثانيه وكذلك في الصبح قال ابو داود لم يذكر مسدد فاتحه الكتاب وسوره حدثنا الحسن بن علي اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا اما ابن ابان بن يزيد العطار اي يحيى عن عبيد الله بن ابي قتاده عن ابي بواذا وزاد في الاخرين بفاتحه الكتاب وزاد لما قال وكان يطول بالاولى ما لا يطول بالثانيه وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء حدثنا الحسن المعالي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال فظننا أنه يريد بذلك يدرك الناس الركعة الأولى حدثنا مسدد أخبرنا عبد الواحد بن زياد أن مشعر مارة بن عمير عن أبي مامن قال قلنا لخباب هل كان رسول الله يقرا في الظهر والعصر قال نعم قال قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا عفان اخبرنا امام اخبرنا محمد بن لحاده عن رجل عن عبد الله بن ابي اوهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم باب تخفيف الأخريين حتى لنا حفص بن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم يعني يكيلها حتى لا يسمع وقع قدم عن داخل المسجد حيث تكامل المصلي نعم قال قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمت بالأوليين وأحيي بالأخريين ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تظن به حدثنا عبد الله بن محمد عن النفيلي أخبرنا وشيم أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي أبي صديق بن أبي عن أبي سعيد الخدري قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر لله ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك وحذرنا قيامه بالأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحذرنا قيامه بالأخريين من العصر على النصف من ذلك باب قدر القراءة في صلاة الأخريين جاهد عن رواتنا على النصف من ذلك يعني يقرأ ذلك النصف من الأولى والأولى قدرها بالسواس لا نعم نعم شبول الشارع على هذا قال حذرنا بتقييم الزاي على الرأي قدرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر فحذرنا قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية أي في كل واحدة من الركعتين قدر لله من تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الركعتين الأخرين على النصف من ذلك أي بقدر 15 آية

كذا في اللمعات قال المنذري واخرجه النسائي. ما هو اللي وجهت له خلشا في جواب لعل الشر وشل وش وجه الدعاء له؟ يعني كان ابن عباس ينفي القراءة مطلقا. ابن عباس ينفي القراءة مطلقا. هذا قال تعالى يقرأ شرا ويقرأ شرا. لا هذه كلها يقرأ شرا. ابن عباس ما يبعد عن الماء. لا يقرأ مطلقا. الشيخ يقول هذا الشخص له لعله يقرأ سرا كأنه إذا فعل الشيء السر لا يخبرهم به وفي هذا عدم تبليغ. لا يقرأ سرا وبين له ما لكن ربما بلغهم بذلك يعني إذا قرأ السر يبلغهم بذلك. لا يدرون بلتين يقول أن التطراب عليه هذا بقتادة كان يسمعون الآية أحيانا. طيب صوت الظهر يقول كان يسمعون الآية أحيانا اسمعهم لهم الآية متواتر عند الصحابة أن الرسول كان يقرأ يقف فقط ويركع ويسجد بلا قراءة. لا القراءة سرا بعد الفاتحة يا شيخ. أنا بعد الفاتحة عليه كلام الشارح لما رد عليه ادعى عليه ولا يقصده ولا على عادة العادة شو رد الحبيب في كلام الشارح في العون يدل على أنه ادعى بس العرب ولا يقصد معه لكن بس يعطي المعنى يقول لعله يقرأ سرا ودعا عليه في مقابل يقول لعله يقرأ سرا ونحن نقول نعم يقرأ سرا لأنه أقرأ يقول عبد الحي عبد العزيز قال دخلت على عباس في شباب بني هاشم قلنا لشاب من ناصر بن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بل وما أرسل أخبر حدثنا محمد بن سليم حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوالد أم مسد سالم أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب بن هاشم اشكال على مسد سالم له الأولين في قاتل حدثنا مسدد اخبرنا عبد الوارد عن موسى بن سالم اخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن عباد بن عبد المطلب قال الترمذي في سننه روى سفيان الثوري عن ابي جهر من هذا وقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ وهي فيه الثوري والصحيح ما روى اسماعيل بن عرية وعبد الوارد بن سعيد عن ابي جهر عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قلت أخرج الدارمي في سننه من طريق حماد بن زيد عن أبي جهر فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ولعله تصحيح من الكاتب فإنه قد أخرج هذه الرواية الطحاوي وابن ماجه والنسائي فقالوا عن حماد بلفظ عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال دخلت على ابن عباس أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا زياد وأيوب أخبرنا وشيب أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ للظهر والعصر أم لا. باب قدر القراءة في المغرب. اشتال على حسين. أخبرنا حسين مصغر ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل مصغر الكوفي ابن عم منصور ابن معتمد. طيب اللي يروي عن سعيد بن جبير ماشي. باب قدر القراءة في المغرب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.

فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أي لا صلاة موجودة بالوجود الشرعي لمن لم يقرأ بها. ويحتمل أن يكون معناه لا صلاة موجودة بالوجود الحسي لمن لم يقرأ بها للصلاة. والمعنى الثاني يناسب استثناء فاتحة الكتاب، ودليل عليه بأنه ليست صلاة خالية عن فاتحة الكتاب، فلكثرة قراءتها في الصلاة لا يقع منازعة بها. والاحتمال الثالث في معنى هذه الجملة أن يقال إن معنى قوله لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، كما في قوله عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له، ونظائره في الحديث كثيرة. حدثنا الربيع بن سليمان.